تسأل عن صحة الأحاديث التالية: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني، وعن قوله لا سلام على طعام. لا صحة لذلك. السلام على المار أو القادم للجالسين مشروع في كل وقت، بل إن السلام على المصلي مشروع. السلام عليكم ولو كان يصلي، هل يرد ولا محل خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيد ولد آدم ولا فخر. وأما قوله لا تفضلوني على فلان من الأنبياء، قيل إنه قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء، وقيل لأجل حبه صلى الله عليه وسلم بالتواضع، كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.